فيه. ليش ليش قلت لك طبعا؟ لأن ترى إذا طول على طول يبقى فيه. أنت على طول اشتغل هذه. فإذا الحين بحكم بس هذا من الأضافة اللي نسيت. إذا بس الثاني والثاني اللي بتجيله في الثاني. ثاني على طول الجن ترى هو يقفل. إذا قفل معك شغل منها. خلاص. وترى أصواتنا الحين مسجلة. بالله. بارك. السلام عليكم. السلام. اعذرونا عاد على التأخر اليوم ترى. شايف اليوم أبو حمزة ولا ذكرنا. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. فقد ذكرنا فيما مضى أن أركان القياس أربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة. وذكرنا أن لكل واحد منها شروطا، والعلة لها شروط، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. وذكرنا من الشروط المختلف فيها أن تكون العلة متعدية، بمعنى أن يكون لها فروع غير المحل الذي ورد فيه النص. الشرط الثاني اضطراد العلة. هل اضطراد العلة شرط في صحتها أو لا؟ ما معنى اضطراد العلة؟ أننا كلما وجدنا الوصف المعلل به وجدنا الحكم، وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم. إذن اضطراد العلة هو استمرار الحكم في جميع المحال التي يوجد فيها الوصف المدعى علة، بحيث إذا وجدنا مكانا فيه العلة والحكم ليس موجودا معه دلنا ذلك على أن العلة ليست إلا صحيحة. هذا هو التقعيد، وذكرنا اختلاف أهل العلم في هذه المسألة. لكن ينبغي أن نتنبه إلى أن الحكم قد يتخلف عن العلة في بعض المواطن لأسباب. إذن الآن نبحث عن أسباب تخلف الحكم عن العلة، بحيث نجد العلة في بعض المواطن والحكم ليس موجودا معها لأسباب معينة. هذه الأسباب لا تؤثر على العلة ولا تؤثر على اضطراب العلة، لأن هذه بمثابة أمور خارجة عن التقعيد الذي قعدناه. مثال هذا أننا نقول الابن يرد، ما العلة؟ البنوة النسب. لكن في بعض المواطن نجد الابن لا يرد، كما لو كان قاتلا أو كافرا، فهنا وجد مانع. هل يعني هذا عندنا ابن قاتل لم يرد، هل معنى هذا أن البنوة ليست إلا للميراث؟ نقول لا، إنما تخلف الحكم هنا مع وجود العلة لوجود مانع وهو اختلاف الدين أو القتل. Thank you. خلف في ركن العلة نحو البيع عدة الملك فينتقل ببيع الموقوف والمضمون والسرقة عدة القطع فتنتقل بسرقة الصبي أو دون النصاب أو من غير تنزيل فلا تسقط العلة وفي تكليف المعلم وفي تكليف المعلم الاحتراز منه بذكر ما ما يحصله بذكر ما يحصله من وفي تكليف المعلم الاحتراز منه بذكر ما يحصله غلاف بين تهديهم يسير الخط وما سوى ذلك ناقص وحدث في الخلاف الثالث أما المعلوم عن الخلاف فإن حرمت العلة فإن حرمت عدته ألحق به ما في معنى كقياس عالية العنب على الرطب وأسقي بقية المحرمات على العلة في الضرورة وإلا فلا كتخصيص أبي قتادة بإجزاء جذعة النعم وخزيمة بن ثابت بكماله بينه والفرق بينه بالغلام والجارية إذ شرط القياس فهم المعنى وعيب لا فهم فلا قياس والله أعلم. أظن هذا واضح ما احتاج شرح. واضح؟ ها؟ طيب. كان الأولى في الأول أن يقول تخلف الحكم عن العلة أقسام، أو يقول لتخلف الحكم عن العلة أسباب. لتخلف الحكم عن العلة أسباب، أو يقول تخلف الحكم عن العلة أقسام. طيب، أحد هذه الأسباب الاستثناء من القياس. عندنا أحكام في الشريعة مناطة بوصف معين، ثم يأتي الشرع ويقول هناك موطن مخصص من هذه القاعدة العامة. مثال هذا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، عن بيع المزابنة رطب بتمر، فقال صلى الله عليه وسلم أينقص إذا جف التمر؟ عند خرفه يكون كبيرا، وعند رصه لنضع في التنك ليكون تمرا يصغر حجمه، فعندما نبيع التمر المضغوط بالتمر المخروف الذي لا زال على حجمه الكبير يكون هناك تفاوت، لأننا لا نعلم مقدار التساوي بينهما في الحجم، ومن ثم منع الشارع من المزابنة. إذن القاعدة أن بيع التمر المكنوز بالرطب الذي جني من النخل حديثا ممنوع منه ويسمى المزابنة. ما العلة؟ الجهالة في التساوي في الحجم. لكن الشارع قال استثني العرايا، استثني العرايا. العراية إذن مستثنات من قاعدة القياس، لأن العلة وهي الجهل بالتساوي موجودة في العراية، ولكنه استثني من القياس. فهنا وجدت العلة وتخلف الحكم، لماذا؟ لأن هذا مستثنى من قاعدة القياس. مثال آخر، ما هي العلة في وجوب الضمان؟ الإتلاف. الضمان على من يجب؟ على المتلف. هذه هي القاعدة في الشريعة، أن الإتلاف علة لوجوب الضمان على المتلف. لكن هناك مسألة في الشريعة لم تسر على هذه القاعدة، وهي مسألة دية القتل الخطأ، فإنها لا تجب على الجاني القاتل وإنما تجب على عاقلته. إذن هذه المسألة مستثناة، لأن القاعدة عندنا قاعدة القياس أن الضمان يجب على الجاني، لكن في القتل الخطأ أوجبناه على الحاكم، وهذا معنى قول المؤلف كإيجاب الدية على العاقلة، مع أن الأصل والقاعدة اختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه. فلا يأتينا إنسان ويقول الإتلاف ليس علة لوجوب الضمان على المتلف بدلالة دية القتل الخطأ، لأن مسألة دية القتل الخطأ هذه مستثناة من قاعدة القياس. مثال آخر، الأصل في الشريعة أن الضمان يجب بالمثلي، إذا أتلفت شيئا وجب علي ضمانه بدفع مثله، هذه هي القاعدة. فإن لم يوجد مثل له وجبت القيمة، هذه هي القاعدة. إذن ما هي العلة؟ الإتلاف. ما هو الحكم؟ وجوب مثله أو قيمته. لكن عندنا مسألة المصرع، لو كان عندنا بقرة لها ضرع وتركنا هذا الضرع لمدة 5 أيام وأصبح كبيرا، ثم بعنا تلك البقرة، حلب المشتري هذا الضرع في اليوم الأول وشربه، في اليوم الثاني لم يأتي إلى لبن قليل، فجاءنا وقال أنتم خدعتموني، كنت أظن أن منتوج اللبن من هذه البقرة يوميا بمثل مقدار أمس، واليوم تبين أنه مقدار أقل من ذلك بكثير، معناه أن هذه البقرة مصرعة مربوط ضرعها، أنتم قد غبنتموني. فحينئذ نقول أنت بالخيار، إما إمساكها وإما إرجاعها، ويجب عليه ضمان اللبن. بماذا يضمنه؟ بصاع التمر. صاع التمر هل هو مثل للبن؟ ليس مثل له. هل هو قيمة له؟ ليس قيمة. فهذه المسألة مستثناة من قاعدة القياس، والمستثنى من قاعدة القياس لا يصح أن نقض به، فلا يجوز للمعترض أن يعترض على المستدل عندما قال يجب ضمان المتلفات بالمثل أو القيمة، فلا يصح له أن يقول هذه العلة منقوضة في المصرات. لماذا؟ لأن مسألة المصرات مستثنى، فلا يصح النقض بها، ولا يصح القدح في العلة بأنها غير مضطردة بناء على مسألة مستثناة من قاعدة القياس. المستثنيات في القياس هل يلزمنا أن نحترز عنها؟ يعني عندما آتي بعلة لا بد أن تكون العلة مسبوكة بحيث لا يتمكن الخصم من نقضها، فآتي بجميع الشروط والضوابط لئلا يتمكن، ولذلك نقول قتل عمد عدوان. لماذا أتينا بالأوصاف الثلاثة؟ للاحتراز من النقض، بحيث يورد لي مكانا آخر ويقول هنا قتل لكن ليس فيه قصاص، فنقول هذا القتل ليس قتل عمد عدوان، لا بد أن نحن احترزنا من هذه الصورة لذكر هذه الأوصاف الثلاثة. هل يلزم المستدل أن يحترز عن المستثنى من قاعدة القياس بحيث يأتي في علته بأوصاف لا يتمكن المعترض من الاعتراض عليه بالمسائل المستثناة من قاعدة القياس؟ يقول لا يلزم الاحتراز عنه. لماذا؟ لأنه مستثنى على كل علة، على علة المستدل وعلى علة المعترض. مثال هذا، قال علة الربا هي الطعم عندي، وبالتالي أنا أقيس على البر الخبز. فقال المعترض هذه العلة منقوضة بالعراية، فإن التمر مطعوم ومع ذلك يجري فيه الربا. فيقول له المستدل: نقضك هذا لا قيمة له، لأنه كما يرد النقض عليك يرد، كما يرد النقض عليك يرد عليك، لأنك أن تقول العلة هي الكيل، كذلك العراية فيها كيل، ومن ثم لا يصح أن تعترض على علتي بشيء يمكن الاعتراض به عليك، لأن المستثنى من القياس يجري على كل قول، بحيث توجد العلة في العراية على جميع الأقوال، سواء قلنا علة الربا هي الطعم، أو قلنا الكيل، أو قلنا القوت، أو قلنا الادخار، أو قلنا غيره من الأسباب، فهي مستثنات على كل قول. قال: كورود العراية على علة الربا على كل قول، جميع الأقوال في التعليل في مسألة الربا. فحينئذ لا يصح نقض العلة بناء على مسألة الاستثناء من قاعدة القياس، ولا يصح أن نخصص العلة بناء عليها. لكن إذا أورد المعترض صورة الصورة المستثناة من القياس، لا بد أن يبين المستدل أن هذه الصورة مستثناة على جميع الأقيسة، فإنها كما ترد نقضا على قياس المستدل كذلك ترد نقضا على مذهب المعترض، بل على المناظر بيان ورودها، يعني ورود صورة المستثنى من القياس نقضا على مذهب خصمه أيضا. المسألة الثانية أو السبب الثاني من أسباب تخلف الحكم عن العلة أن يوجد مع العلة علة أقوى منها، فيكون عندنا علتان، إحداهما تقتضي الوجوب وعلة أقوى منها تقتضي المنع مثلا، فحينئذ نأخذ بالعلة الأقوى ولا يعد هذا نقضا للعلة الأقل. مثال هذا نثبت الحكم بالعلة الأقوى. قال: مثال هذا رفق الأم، علة رفق الولد، هذه هي قاعدة. إذا تزوج حر أمة وجاءت أمة مملوكة وجاءت الأمة المملوكة بولد، فإن الولد يتبع أمه في الرفق ويكون سيد الأم سيدا له. فإذا جاءنا الأب وقال: أنا حر، أعطوني ابني، قيل: إذا كانت الأم رقيقا فإنه ينتج عن ذلك أن يكون ولدها رقيقا. لكن عندنا مسألة وجدت فيها هذه العلة رفق الأم، ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو رفق الولد، وهي مسألة المغرور بأمه. يعني عندنا رجل قال: أريد أن أتزوج، قلنا: عندنا زوجة مناسبة فيها جميع الصفات، فأدخلناها على تلك المرأة فحملت منه وجاءت بولد، تبيننا بعد ذلك أن هذه المرأة مملوكة، فعندنا علتان، إحداهما رفق الأم يقتضي رفق الولد، وعندنا علة أخرى وهي الغرور، كون الأب قد غر بهذه المرأة يقتضي أن الولد حر، ولذلك قدمنا تلك العلة الأقوى. لكننا نقدر السيد يقول: أعطوني حقي، إما أن تعطوني هذا الولد ليكون رقيقا لي، وإما على الأقل تعطوني قيمة، فنقول يعطى القيمة، فيقدر هذا المولود على أنه مملوك وينظر كم قيمته في السوق، ثم نوجب على الغار قيمة مماثلة لقيمته ونقول: ادفع قيمته لسيد هذه الأمة. ها؟ على الغار يعني بعض أهل العلم يقول على والد الولد ووالد الولد يرجع إلى على الغار، ثم يرجع إلى الغار. طيب، هل هذه الصورة تعد مما يمكن أن نجعله نقضا أو لا؟ موطن خلاف، قال الأشبه أنها لا يعد نقضا، وبالتالي تكون العلة علة صحيحة اعتبارا بالتحقيق، لأن يعني في الحقيقة نحن لم نجعل الابن رقيقا، وإنما قدرناه رقيقا وعملنا بالعلة الأقوى. طيب، المسألة الثالثة أو السبب الثالث من أسباب تخلف الحكم عن العلة فوات المحل أو فوات الشرط أو وجود مانع. فالعلة عندنا كاملة في أركانها، لكنها لم تنتج الحكم لوجود مانع أو فقد شرط، مثلنا له قبل قليل بما لو وجد عندنا ابن مملوك وقد مات والده، فالبنوة علة للميراث ومع ذلك لم يرث، هنا لوجود مانع وهو الرق. قال المؤلف نحو البيع علة الملك، لأن يعني البيع ينتج عنه انتقال الملك، ملك المبيع إلى المشتري وملك الثمن إلى البائع، فيعتذر معترف. إذن الحكم ما هو؟ الملك، العلة البيع. فيعترض معترض ويقول عندنا في الموقوف لو قدر أن هذه العمارة وقف فبعناها فإنه يوجد بيع ومع ذلك لم يوجد ملك انتقال، كذلك بيع المرهون لو كانت هذه السيارة مرهونة في دين فباع صاحب السيارة هذه السيارة فإننا نقول هذا البيع لا ينتج الملك. فهنا وجد الحكم، وجدت العلة وهي البيع، ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو الملك. لماذا؟ لأن المحل هنا هو الموقوف والمرهون لا يصلح أن يكون محلا للبيع، هنا فات المحل. قال المؤلف والسرقة علة القبض، أين الحكم؟ القبض، العلة السرقة. لكن عندنا صور توجد فيها سرقة ومع ذلك لم يوجد الحكم بسبب فوات بعض الشروط، مثل سرقة الصبي، هنا وجدت العلة وهي سرقة لكن لم يوجد الحكم وهو القبض، لأن الصبي لا يقطع وإنما يقطع البالغ، لأن من شروط القطع في السرقة البلوغ. وكذلك سارق دون النصاب، وجدت العلة وهي السرقة ولم يوجد الحكم لفوات شرط، لأن من شرط القطع أن يكون المسروق نصابا. أو من غير حرز، كما لو سرق من غير حرز فهنا وجدت العلة وهي السرقة ولم يوجد الحكم وهو القطع لفوات شرط من شروط القطع وهو أن يكون المال محرزا. فتخلف الحكم بهذه الأسباب لا يفسد العلة، طيب هل نوجب على المعلل ذكر هذه الشروط في أثناء كلامه بحيث يقول سرقة من بالغ، سرقة للنصاب من بالغ من حرز، وبالتالي تحرزنا عن هذا النقل، هل يجب ذلك؟ قال وفي تكليف المعلل الاحتراز منه، المعلل اللي هو المستدل، الاحتراز يعني بذكر أوصاف في التعريف لا يتمكن المخالف من نقض هذا القياس. وفي تكليف المعلل الاحتراز من هذا بذكر الأوصاف التي تحصله بحيث تجمع الشروط. هذا فيه خلاف بين الجدليين. قال المؤلف: وما سوى ذلك ناقض. يعني إذا تخلف الحكم عن العلة في غير هذه الصور الثلاث فهذا يدل على أن الوصف غير علة. مثال هذا: لو قال قائل العلة في جريان، العلة في الأصناف الستة في الربا هي أنها من خلق الله، الحكم ما هو؟ جريان الربا. العلة خلق لله. فاعترض المعترض وقال: عندنا الحيوانات الحية يجوز بيعها متفاضلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا وجدت العلة وهي أنها من خلق الله في صورة الحيوانات، لكن لم يوجد الحكم وهو جريان الربا. وتخلف الحكم عن العلة في هذه الصورة ليس من أجل الأسباب الثلاثة السابقة، وحينئذ هذا يدلنا على أن هذا الوصف ليس علة. قال: وما سوى ذلك، يعني والحالات التي يتخلف فيها الحكم عن الوصف مما سوى الأسباب الثلاثة السابقة فإنه يجوز نقض هذا الوصف. وما سوى ذلك ناقض. وفي العلة الخلاف السابق، لأننا سبق أن ذكرنا الخلاف هل يشترط في العلة أن تكون مضطردة أو لا. يبقى عندنا مسألة جديدة وهي مسألة المعدول عن القياس، وهي التي ذكرناها قبل قليل مستثنى من القياس، هل يجوز أن نقيس عليه؟ مثال هذا: ورد في الحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر، فهل ثم استثني من مسألة العراية، ما العلة فيه؟ ينقص إذا جف. لو باع زبيبا بعنب لم يجز لأنه مزابنة. لو باع المشمش بقمر الدين هذا يجز، لا يجوز عند من أجرى الربا فيه. لماذا؟ لأنه ينقص إذا جف. إذا قلنا العلة الطعم لم يجز ذلك، أما إذا قلنا الطعم والكيل جاز لأن المشمش معدود وليس مكيلا. المزابنة في التمر يستثنى منها العراية بشروط معلومة، فهل نقيس عليها بقية الأشياء فنقول العراية كما تجري في التمر تجري في العنب تجري في المشمش، أو لا يصح لنا ذلك؟ هذا هو المراد في المسألة. قال المؤلف: المعدول عن القياس والمستثنى من قاعدة القياس على صنفين. الصنف الأول إذا فهمت العلة فيه فحينئذ يلحق به ما في معناه ويجوز القياس عليه. مثال ذلك أن الحديث ورد باستثناء العراية في التمر من المزابنة. لماذا؟ إرفاقا بالمحتاج ومراعاة لرغبة الغني في أكل تمر حاضر. فهنا هل نقيس عليه بيع العنب بالزبيب؟ نقول بيع العنب بالزبيب في معنى بيع التمر بالرطب، ومن ثم يجوز ذلك. مثال آخر: القاعدة أن أكل الميت حرام، في قوله حرمت عليكم الميتة، استثنينا منها أكل الميتة للمضطر، هذا مستثنى من قاعدة القياس. هل نقيس عليه هذا فنقول يجوز للمضطر أن يأكل من أي محرم لأن الشرع أجاز له الأكل من الميتة أو لا؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن العلة هنا مفهومة، وهي حفظ النفس، وحفظ النفس كما يكون بأكل الميتة يكون بأكل بقية المحرمات. قال المؤلف وإلا فلا، يعني وإذا كان المعدول عن القياس ليس معروف العلة ولا نعلم ما هي علته، فحينئذ لا يجوز لنا أن نقيس عليه. مثال هذا: الأصل في الأضحية ألا تجزي المعز إلا بسنة كاملة. أبو بردة رضي الله عنه ذبح ماعزا مجزيا قبل صلاة العيد، في أثناء صلاة العيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا بعد صلاة العيد، فقام أبو بردة فقال يا رسول الله إني قد ذبحت أضحيتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد ذبح، فقال ليس لدي شيء إلا أنا أو رفيق أخذ جدع تجزئ أمشات، فقال فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح هذا، وقال لن تجزي أحدا بعدك. لو جانا واحد سوى مثل سوات أبي بردة ذبح قبل الصلاة جهلا في أثناء الصلاة ذكر لكن ليس لديه إلا عناء، فهل تجزئه؟ نقول هذه المسألة مسألة أبي بردة مستثنات من القاعدة، لكننا لم نعرف السبب ليش استثني، ومن ثم لا يصح لنا القياس. مسألة أخرى: جاء في الحديث أن خزيمة بن ثابت شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من أعرابي، كان الأعرابي قد نازعه بذلك، فقال من يشهد لي؟ فقال خزيمة أنا أشهد لك، فشهد. قال كيف تشهد يا خزيمة؟ قال أشهد لك بخبر السماء فلا أشهد لك بخبر في الأرض. من ذلك الحين جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، هذا معنى قوله وخزيمة ابن ثابت بكماله بينة، فهو لوحده يعتبر بينة كاملة كأنه قد شهد شاهدا. هل يجوز أن أقيس على خزيمة وأقول إن بعض الناس يكفي شهادة الواحد منهم أو لا؟ قال المؤلف هذا معدول عن القياس، لم تفهم علته، ومن ثم لا يصح القياس عليه. قال المؤلف والفرق بين بول الغلام والجارية، إذا بالت الجارية الصغيرة على الثوب وجب غسله، وإذا بال الصبي فإنه يجوز الاكتفاء بالنضح. هل يمكن هذا مستثنى من القياس؟ لأن القياس تساوي الذكر والأنثى ووجوب غسل النجاسة، فهل يقاس على هذا في بعض المسائل؟ نقول لا. لماذا؟ لأن المعنى الذي من أجله فرق بين بول الجارية وبين بول الغلام لم يعرف، ومن ثم لا يصح القياس عليه. لماذا في هذه الصورة لم نجري القياس؟ لأن القياس لا يكون إلا بعد معرفة العلة، وعلة غير معروفة في هذه الصور. ولذلك قال شرط القياس فهم المعنى، وحيث إن المعنى لا يفهم فإنه لا قياس. والله أعلم. هذا شرط ذكره بعض أهل العلم في من شروط العلة، وهو أن يكون الوصف المعلل به أمرا ثبوتيا، بحيث لا يصح أن تكون العلة نفيا ولا أمرا عدميا. هكذا قال بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم. والجمهور على أنه يجوز التعليل بالعلة المثبتة والعلة المنفية. مثال ذلك أن تقول هذه السلعة ليست مكيلة ولا موزونة فلا يجري فيها الربا. ومثاله أن تقول لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. أين الحكم؟ لا يجوز رهنه. أين العلة؟ لا يجوز بيعه. العلة هنا أمر منفي لا يجوز، فهل يصح التعليل بالأوصاف العدمية؟ اختلف أهل العلم في هذا، فقال طائفة يجوز أن تكون عدمية لأن العلة الشرعية مجرد أمارة، ومن ثم يجوز أن تكون أمرا عدميا لأنه يستدل بالنفي، إذ جعل نفي شيء أمارة على وجود آخر من الأمور الممكنة الجائزة. ولأنه إذا قام دليل التعليل وجب علينا أن نعلل، ولو كان الوصف المعلل به أو الوصف المثبت علة بلا دلة أمرا عدميا. القول الثاني بأنه لا يجوز التعليل بالوصف العدمي، وهذا قاله بعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بأنه لو كان التعليل بالأوصاف العدمية جائزا للزم المستدل إذا أراد أن يستدل بوصف أن يسبر جميع الأعدام وجميع النفي، وجميع النفي غير ممكن سبره. مثال ذلك أنت يمكن أن أوصفك بأوصاف كثيرة من النفي، فأقول لست بالخارج، لست في البيت، لست من حديد إلى آخر هذا. ومن ثم لا يصح هذا الأمر لأنه يعجز، ما يمكن أن أحيط بجميع الأوصاف المضادة للوصف الذي يعلل به. وأجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول بل يلزمه سبر السلوك، ويلزم أن يبحث عن النفي، عن أوصاف النفي. وأجيب بجواب ثاني بالتسليم بأنه لا يلزمه جمع جميع الأوصاف من الأوصاف العدمية، لكننا قلنا بأن الأوصاف العدمية لا يلزمه الإتيان بها لأنها غير متناهية فهي مستثناة، فلم نأتي بالأوصاف العدمية ليس بسبب أن الأوصاف العدمية ليست علة، وإنما بسبب أن الصفات المنفية كثيرة لا يمكن تناهيها، وبذلك يتبين أنه يجوز التعليل بالأوصاف العدمية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتعديل الحكم بكلمتين ثلاثة طرق، فلا لا يمكن أن يفعل شيء من أمارة على الحكم كاللمس والبول على حق الوقوع، وتحريم الرضيعة لكونه عنها وقالها في إرضاء أمه وزوجة أمه لها. قالوا: لا يجتمع على أثر واحترام. قلنا: عقدا لا شرعا لما ذكرنا، والله أعلم. هذه المسألة، هل يجوز تعديل الحكم الواحد بعلتين أو لا يجوز ذلك؟ فلا بد من تحرير محل النزاع. أولا، أن الأحكام المتعددة يجوز تعديلها بأوصاف متعددة، لا إشكال في هذا. الثاني، الحكم الواحد يجوز تعديله بالعلة الواحدة بلا إشكال. الثالث، أن الحكم الواحد يجوز تعديله بأوصاف مركبة، كما نقول قتل عمد عدوان إلا مين. الرابع، إذا كان الحكم قد ورد في نصوص متعددة، فهل يجوز أن أعلل هذا الحكم في كل نص بعلة مستقلة عن النص الآخر أو لا؟ ومثال هذا القتل، حكم له علل متعددة، كالزاني الثيب، كالردة، كقتل النفس، فهنا أوصاف متعددة، وهنا أيضا كل وصف ورد ربطه بالحكم في دليل مستقل. يبقى عندنا إذا كان الحكم قد ورد بدليل واحد، فهل يجوز تعليله بعلتين فأكثر أو لا؟ الجمهور قالوا لا، وتعليل الحكم بعلتين يعني أنه جائز، خلافا لقوم الذين قالوا لا يجوز أن يعلل الحكم الواحد إلا بعلة واحد. استدل الجمهور بأن قالوا: العلة مجرد أمارة، ولا يمتنع أن يكون الحكم له أكثر من أمارة، كالبيت له عد أكثر من علامة تعرف به، قد تدل بواسطة لون الباب أو لون الجدار أو به أمر مقارن له أو بتخطيط بيته. قال المؤلف: لنا لا يمتنع جعل شيئين أمارة على حكم واحد، ومن أمثلته انتقاض الوضوء حكم واحد، وله أسباب مختلفة من حدث ونوم وأكل لحم بزور إلى آخر. وهكذا أيضا تكون عند الإنسان امرأة واحدة وتحرم عليه بسببين مختلفتين، فعلل الحكم الواحد وهو تحريم النكاح بسببين مختلفين، أحدهما أنها أخته حقيقة مثلا، والسبب الثاني أو أنها رضيعته. السبب الأول أنها رضيعته، والسبب الثاني أنها عمته نسبا. لكن هذا المثال لا يصح معنا وخارج محل النزاع، ومثله المثال الذي قبله. لماذا؟ لأن دليل اللمس غير دليل كون البول ناقضا للوضوء، لهما بورد بدليل، هذا خارج محل النزاع. ومثله أيضا المسألة الأخرى، فإن دليل تحريم الأخت قول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وتحريم الأخت المرتضعة جاء بدليل آخر وهو قوله وأخواتكم من الرضاعة. وقال طائفة لا يجوز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة. قالوا لئلا يجتمع أثران على مؤثر. لا مانع يجتمع أثران على مؤثر، وش المانع؟ خصوصا في الشرعيات ما في مانع. هذه مسألة يقول بها النظام ويرتب عليها أن القياس ليس بحجة، لأن الإلحاق في هذه الصورة لغة وليس قياسا شرعيا، ومن ثم لا يكون القياس حجة. ماذا قال النظام؟ هذه في مسألة ما لو كانت العلة منصوصة. مثال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة لما أعطاها تشرب قال إنها من الطوافين عليه، فدل هذا على أن سؤر الهرة طاهر. السؤر هو الباقي من الماء بعد شرب البهيمة منه. فعندنا حكم وهو طهارة السؤر، وعندنا علة وهي الطواف، فنقيس عليه الفأرة ونقيس عليه الصبيان، فهنا علة منصوصة. الطواف النظام يقول العلة المنصوصة توجب الإلحاق بواسطة اللغة وليس بطريق القياس. لماذا؟ قال لأنك إذا قلت حرمت كل مشتد حينئذ أثبت التحريم لجميع مشتدات مما فيه شدة مطربة، فهذا عموم. يقول مثله لو قلت حرمت الخمر لشدتها، فيفهم منه أن كل مشتد حرام. ورد هذا الاستدلال بأن هذا الكلام ليس بصحيح، فإنه لو قال حرمت الخمر بشدتها في لغة العرب لا يحمل إلا على المحل نفسه على الخمر. لماذا؟ بخلاف الشرع، لأن الشرع أمر بالقياس على كلامه، بينما أهل اللغة لم يأمروا بالقياس على كلامه، ومن ثم لا يصح لنا أن نثبت حكما بناء على ذلك. فإذا قال حرمت اضرب زيدا لسواده، اضرب مملوكي زيدا لسواده، لا يفيد ضرب جميع السودان من عبيد هذا الرجل. لماذا؟ لأنه لم يأمر بالقياس على كلامه، بخلاف الشرع، فالشرع قال حرمت كل مشتد وأمرتكم بالقياس على كلامي. نعم. قال رحمه الله تعالى القياسي لأن لا يكون الحكم معللا وفي إخفاء علته من الله تعالى وفي زيادة أوصاف العلة ونقصها وفي توهم وجودها في الفرع وليس فيه. هذا المبحث يقال له أوجه تطرق الخطأ للقياس، مع عنوانه أوجه تطرق الخطأ للقياس. قال فساد القياس بأن يكون الحكم غير معلل، فيأتي المجتهد فيعلله ويلحق به. مثال هذا أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، ما العلة؟ لا نعرف العلة. لو جاءنا فقيه وقال العلة أن لحمه قاسٍ فأقيس على الجمل الوعل، فمن أكل وعلا وجب عليه الوضوء، فنقول هذا قياس خاطئ، لأن الحكم في الأصل غير معلل، وانتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور لم يأتي دليل ببيان علته، فعندما أقيس عليه يكون قياسي خطأ لأن حكم الأصل غير معلل. السبب الثاني من أسباب الخطأ في القياس أن يخطئ في علة الأصل عند الله عز وجل. مثال هذا البر في الأصناف الستة، الربا في البر والأصناف الستة، الربا في البر والأصناف الستة، ما هي العلة فيه؟ العلة واحدة، والله عز وجل لم يجعل علة التحريم هنا إلا واحدة، لكن قد نصيبها وقد نخطئها. فإذا قدرنا أن العلة هي الكيل وأخطأنا نحن وقلنا هي القوت، ثم قسنا عليه على البر، قسنا عليه مثلا المكرونة، في العلة القوت، لكن علة البر الصحيحة هي أنه مكيل، فمن ثم أنا أخطأت في العلة فعللت الأصل بعلة مغايرة للعلة الحقيقية له، ومن ثم يكون قياسا خاطئا. قال المؤلف وبزيادة أوصاف العلة، يعني قد يكون القياس خطأ بسبب أننا زدنا في أوصاف العلة. مثال هذا علة القصاص قتل عمد عدوان، فعندما نزيد ونقول بمحدد نكون قد أخطأنا، والصواب أن هذا ليس من أوجه التطرق الخطأ في القياس. لماذا؟ لأننا إذا زدت في أوصاف العلة فإنني سأقلل محال القياس، فإنني عندما قلت قتل عمد عدوان هذه العلة الشرعية، فعندما زدت بمحدد معناه أنني قللت درجة إيش؟ القياس، فلفظة بمحدد ما زادت لقياسه. مثال هذا لو قتله بصدمه بالسيارة فقسته على القتل بالسيف، حينئذ قد يأتي مستدل معترض ويقول أنت زدت، هناك زيادة في العلة لم تذكرها، ما هي الزيادة؟ قال علة الاغتصاب قتل عمد عدوان بمحدد، وهو هنا لم يقتله بمحدد، فهذه الزيادة أدت إلى إبطال قياس وليس لإثبات قياس جديد، ومن ثم الزيادة ليست من أسباب الخطأ في القياس. قال المؤلف أو نقصانه، يعني بأن يكون الوصف المعلل به أكثر من وصف، فيأتي المجتهد ويحدث بعض الأوصاف فيقول قتل عمد فوجب فيه القصاص، فيأتينا ويقول لك مستدل إذن السيار الذي يقتل القتل يجب قتله لأنه قد قتل عمدا، فنقول هذا قياس خطأ. من أين نشاء الخطأ؟ من أننا أنقصنا وصفا من أوصاف العلة وهو وصف عدوان. قال المؤلف وبتوهم وجودها في الفرع وليس فيه، هذا السبب الخامس من أسباب الخطأ في القياس. مثال هذا البر يجري فيه الربا، ما العلة؟ ايش العلة عندكم؟ الكيل، فأقيس عليه البطيخ لأن البطيخ مكيل، يقول لا البطيخ هو مكيل. من أين نشأ الخطأ في هذا القياس؟ من أن العلة ليست موجودة في الفرع، توهمنا وجود العلة في الفرع وهي ليست فيه. طيب نشوف أن قياس النبيذ على الخمر وكيف نطبق عليه هذه الأسباب. قد يكون تحريم الخمر غير معروف العلة، فإذا كان غير معروف العلة فلا يصح أن تقيس عليه النبيذ. سلمنا أن الخمر معروف العلة وهو الإسكار والنبيذ، فحينئذ أقول لك إن العلة ليست التي ذكرت وهي الإسكار، وإنما هي علة أخرى. هذا طريقة أو وجه من أوجه تطرق الخطأ للقياس. سلمت لك أن العلة هي الإسكار، لكن هناك وصف أسقطه، ما هو؟ قال الإسكار بالعنب أو الإسكار بالعصر. من أين نشأ الخطأ إذن؟ من نقص أوصاف العلة. هو قال العلة في الخمر الإسكار فأقيس عليه النبيذ، فاعترضنا عليه وقلنا قياسك خطأ، لأن العلة الحقيقية إسكار عصير والنبيذ منبوذ وليس معصور. إيش معنى نبيذ؟ يعني أننا أخذنا التمر فألقيناه في الماء، هذا نبيذ. خلاف الخمر فإنه يعصر، فقال إسكار من عصير، فقلنا من عصير هذه إيش؟ زيادة. نحن نقوله، لكن هو يقول أنت لما قلت إسكار فمعناه أنك أنقصت في أوصاف العلة، لأن العلة وصف العلة إيش؟ إسكار عصير، وهنا لا عصير، النبي ليس بعصير. أو بتوهم وجودها في الفرق، فيقول لما قست هذا القياس قست النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، فأقول لك إن النبيذ ليس بمسكر، فإذا كان غير مسكر فإن قياسك يكون خطأ. نعم. ذكر المؤلف ها هنا أنواع القياس من جهات القطعية والظنية، فقال القياس ينقسم إلى قسمين مقطوع ومغنون. فالمقطوع به على قسمين، القسم الأول أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، وهذا تقدم معنا في مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة، لأن الشافعية يرون أن مفهوم الموافقة قياس. مثل له المؤلف بما لو قلت إذا قبلت شهادة اثنين فمن باب أولى أن تقبل شهادة ثلاثة. وين الأصل؟ شهادة اثنين. الفرع؟ شهادة ثلاثة. الحكم القبول، السبب أنه أولى، أن الفرع أولى بالحكم من الأصل. عند الشافعي يسمونه قياسا قطعيا، وعند الجمهور يسمونه مفهوم موافق، ويستدلون عليه بالدواء. مثال آخر، أن يقول إذا لم تصح الأضحية بالعوراء، إن ورد في الحديث النهي عن الأضحية بالعوراء، فمن باب أولى العمياء أنه لا يصح تصح الأضحية بها. الأصل العوراء، الفرع عمياء، الحكم عدم إجزاء الأضحية بها. من أين أخذته؟ لأنه لأن العمياء من باب أولى ألا يجزئ من العورة، بخلاف ما إذا قلت ردت شهادة الفاسق، فالكافر من باب أولى أن ترد شهادته، فحينئذ هنا المسكوت عن ما هو شهادة الكافر. قد يقول قائل إنها ليست أولى بالرد من شهادة الكافر، لأن الكافر قد يكون عنده دين يردعه عن الكذب، فإن الكذب محرم في جميع الديانات، بخلاف الفاسق فليس له ورع ولا دين يمنعه من الكذب، ولذلك بوجود هذا الاحتمال لم يكن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ومن ثم لم يكن القياس قطعيا. ومثله ما لو قال تجب الكفارة في القتل الخطأ، في القتل الخطأ في آية النساء، فمن باب أولى أن تجب الكفارة في قتل العمد، فيعترض عليه المعترض ويقول هذا ليس من باب أولى. لماذا؟ قال لأنه قد يقال بأن القتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة، أو يقال إن القتل العمد وجب فيه القصاص فيكتفى بالقصاص عن الكفارة، حينئذ لا يكون هذا مقطوعا وإنما يكون مضمونا. لماذا؟ من أين نشأ الظن؟ لإمكان وجود فرق بين الأصل والفرق، أو المسكوت عنه والمنطوق به. النوع الثاني من أنواع القياس القطعي الإلحاق بنفي الفارق، فيقول ليس بين الأصل والفرع أي فارق مؤثر، فيكون قياسا قطعيا، ومن ثم لا يلزمنا ذكر العلة هنا. مثال ذلك، ورد في الحديث أن من اعتق شركا له في عبد قوم عليه، قوم عليه باقي العبد، إذا كان هناك عبد مملوك بين اثنين لكل واحد منهما نصفه، فأعتق أحد المالكين نصفه فقي النصف الآخر، نقول يا من اعتقت سابقا قد أشتدت هذا المملوك على السيد الثاني، ومن ثم يلزمك دفع بقية قيمة العبد، قيمة النصف. هذا الحديث ورد في المملوك الذكر. طيب والأمة الأنثى؟ نقول لا فارق بينهما مؤثر، الفرق إنما هو بكونه ذكرا أو أنثى، وهذا الفرق ليس مؤثرا في هذا المحل. ومثله ما لو قال إذا مات الحيوان في السمن ألقي الحيوان وما حوله، فمثله الزيت لعدم وجود الفارق المؤثر بينهما. أو يبين الجامع وجوده في الفرع، أو يبين الجامع وجود المعنى والوصف في الفرع وأنه مماثل له. هذا الذي بين فيه الجامع هذا يسمى قياسا بالاتفاق. أما الأولان وهو مفهوم الموافقة نفي الفارق فقد اختلف في تسميته ما قياسا، فقال طائفة يسمى قياسا وطائفة لا. إذن القياس القطعي عند المؤلف ثلاثة: مفهوم الموافقة القطعي، والقياس بنفي الفارق، وأن يكون هناك قياس يقطع فيه بحكم الأصل وبعلته وبوجودها في الفرع. والنوع الثالث يسمى قياسا بلا إشكال، وفي القسمين السابقين خلاف. طيب، القياس ينبني على مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى أن تقول علة تحريم الخمر هو الإسكار. من أين نأخذ هذه المقدمة؟ من دليل شرعي. ثانيا نقول النبيذ مسكر، الأول إيش؟ كل مسكر حرام. من أين أخذناها؟ من الشرع. الثانية النبيذ مسكر، من أين أخذناها؟ إما من العقل، وإما من العرف، وإما من الشرع، وإما من أثرها أو لازمها. من أين عرفنا أن النبيذ مسكر؟ شاهدناه بالحس، من شربه زال عقله. عندك علة القتل، علة القصاص ما هي؟ قتل عمد عدوان. من أين أخذت أن هذه الأوصاف علة؟ بطريق الشرع، الواحد منها دل عليه دليل. فعندما تأتينا مسألة ونقول هذا القتل قتل عمد عدوان، من أين عرفنا أنه قتل؟ بالحس، مات المعتدى عليه. من أين عرفنا أنه عمد؟ بواسطة العقل، كيف استخدم هذه الآلة. من أين عرفنا أنه عدوان؟ من طريق الشرع، لأن الشرع لم يبح هذا القتل. إذن هذه أقسام القياس المقطوع به، وما عدا ذلك فإنه يكون من القياس المظلوم. بعد ذلك تحدث المؤلف عن طرق إثبات العلة. ما هي الأدلة التي تدلنا على أن الوصف علة؟ وهذا إن شاء الله ما نتكلم عنه في الدرس القادم، ولعلنا نجعلكم ترتاحون قليلا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وموعدنا إن شاء الله بعد الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. من علل بعلة يلزمه إقامة الدليل، ولا نجد له دليلا. يشترط في كون الوصف علة أن يدل دليل على أن الوصف علة، وهذا ما سنأتي إليه. ما لم يدل دليل على أن الوصف علة فإنه حينئذ لا يلتفت إليه. يجب أن تثبت العلة بدليل معتبر. ما هي الأدلة هذه اللي هل يجيبها؟ لذلك قالك المؤلف إيش؟ قد تثبت بنص أو إجماع أو استنباط.